تناديت يا مجري السحاب أكرمنا بنصرك يا روضنا بنسيم غفرانك يا تواب سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك وَاسْتَنَارَ بِهُدَاكَ الْمُخْلِصُونَ وَانْتَصَرَ بِقُدْرَتِكَ الْمُجَاهِدُونَ.